أيضا قول الله عز وجل فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. فرب العزة يبين في هذه الآية عظيمة منته بإنزال الماء من السماء وجعله إياه عذبا صالحا للسقيا. بيّن رب العزة في مواضع أخرى لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاج شديد الملوحة. لكم منه هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون أنعامكم. أسقى وسقى لغتان بمعنى واحد وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. نسقيكم بضم النون نسقيكم. بعضهم قرأها بفتحها نسقيكم وكلاهما قلنا بمعنى نعم. وما أنتم له بخازنين فأحد معنيين وما أنتم له بخازنين. فرب العزة هو بيده خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ومنه هذا الماء وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الأمور التي هي بيد الله عز وجل خزائنها ينزلها بقدر. وجه ثاني وما أنتم له بخازنين لم تهيئوا له الآبار والعيون. رب العزة هو الذي قيض ذلك. نعم علمكم حفر الآبار وكان هذا الماء في العيون. نعم وإنا لنحن نحيي ونميت. يقول رب العزة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم يرحمك الله ثم يحييكم. فالإماتة الأولى هي كونهم نطفا وعالقا أو علقا ومضغا. الإماتة الثانية هي موتهم عند انقطاع آجالهم. طيب الحياة الأولى نفخ الروح فيهم والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم. نعم ونحن الوارثون يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فرب العزة لا يكون هناك ملك لأحد يوم القيامة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كفر وكذلك يوم القيامة ادعى أنه سيؤتى المال والولد ونرثه ما يقول ما زعم يأتي فردا. ومعنى كونه يرث الأرض ومن عليها وإن كان هذه كلها لله عز وجل أنه يبقى بعد فناء خلقه متصفا بصفات الكمال والجلال يفعل ما يشاء كيف يشاء. نعم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال الطين اليابس الذي يصل يعني يصوت من يبسه. فإذا مسته النار فهو حينئذ فخار. أما الحمأ فهو الطين الأسود متغير. والمسنون قيل هو المصور من سنة الوجه. قال ابن عباس لما سأله نافع بن الأزرق عن المسنون فقال معناه المصور، واستدد له ابن عباس بقول عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أغر كأن البدر سينة وجهه، جل الغيم عنه ضوءه فتبددا. وقيل المسنون المصبوب المفرغ، مثل الذي تصبه في قالب على هيئة شيء، فهذا المسنون. وقيل المسنون المنتن، لكن قالوا فيه نظر. بعضهم قال هو الأملس، نعم الأملس أو الصقيل، هذا الذي قالوا فيه نظر. المهم أنه آدم خلق على أطوار، أولا بنو آدم عمونا خلقوا على أطوار، أولا آدم عليه السلام بلى فصار طينا يعلق بالأيدي، إنا خلقناهم من طين لازب، من سلالة من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم الطين سود وأنه متغير كما سبق من حمأ مسنون حتى صار صلصالا، ذكرنا لكم تسمع له صلصلة من يبسه. إذن هذه أطوار خلق آدم عليه السلام. نعم. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين بسبب الاستكبار، أبى واستكبر، وهذا سبق بيانه. نعم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، هذا سؤال توبيخ وتقريع. نعم. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ما يقصد أنه خير من آدم، وخلقه خير من آدم، والنار خير من الطين، هكذا زعم وسبق الرد على هذا الزعم. نعم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. أمر إبليس بالخروج من الجنة من السماوات، ويخرج متصفا بالصغار، فاخرج إنك من الصاغرين. نعم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، في آية أخرى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نعم. قال رب بما أغويتني، فبما هنا سببية. نعم. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإبليس أخبر أنه سيبذل جهده في إضلال بني آدم ليضل أكثرهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وسبق أنه صدق عليهم إبليس ظنه. نعم. إلا عبادك منهم المخلصين، وأقسم هو أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين، إلا فريقا من المؤمنين. ورب العزة أخبر أنه لا يكون له سلطان على هؤلاء المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والمخلصين قراءة والمخلصين قراءة. نعم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. فهذه صفات المؤمنين حين دخولهم الجنة، من صفاتهم أيضا صفات ثوابهم في الجنة بما حصل، بما وفقهم الله عز وجل عليه من التقوى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أهل تقوى وإحسان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. نعم. فزاد كذلك أنهم في الجنة خالدين. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وحمدوا الله عز وجل على ذلك، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فالآية هذه بيّنت أن تجري من تحتهم الأنهار. نعم. على سرر متقابلين، على سرر منسوجة بقضبان الذهب، وهي الموضونة، على سرر موضونة، على سرر مصفوفة، فيها سرر مرفوعة، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. نعم. لا يمسهم فيها نصب، فنكرة في سياق النفي تعم، ولا يمسنا فيها لغوب. إن الله أمرني في الحديث أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. نعم. وما هم منها بمخرجين، وأكد رب العزة نفي إخراجهم بالباء من باب التوكيد، فرب العزة يقول خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، الذين هم الملائكة، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. فسلام إما سلموا عليه أو على من قرأ بغير المد، فالمعنى أولا أن إبراهيم عليه السلام رد عليهم السلام قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وبين أنه منهم وجل خائف، وأوجس منهم خيفة. لماذا؟ لأن وراءهم لا تمتد يدهم، تمتد يدهم إلى الطعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم، وأوجس منهم خيفة. كانوا في تلك القبائل، والعادة أن الذي لا يأكل الطعام يخاف من شره. نعم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، والغلام هنا الذي بشره هو إسحاق، فبشرناه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. أما في سورة الصافات فالغلام المبشر به إسماعيل، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم فهو إسماعيل. والغلام يطلق في لغة العرب، يراد به العبد، يراد به الصغير، وتطلق ويراد به الرجل البالغ. عندهم أبيات، مثلا علي يقول أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن، ذكر أبيات شعر تدل. كذلك للأنثى يقال غلامة، ومركضة صريحي أبوها، ربما هكذا الضبط، يهان لها الغلامة والغلام. نعم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني يصف الفرس، وربما ومركضة صريحي أبوها، ربما هكذا، يهان لها الغلامة والغلام. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، فحين بشر بإسحاق مسه الكبر، وهذا بعلي شيخا، وهي قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز، وكذلك لما بشر بإسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. نعم. فلم تبشرون؟ استفهام تعجب من كمال قدرة الله عز وجل. هي قالت كذلك تعجبت، أألد وأنا عجوز؟ زكريا عليه السلام تعجب كذلك من قدرة الله عز وجل، ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. استفهام تعجب. نعم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون عن طريق الحق، وبين هذا المعنى يعقوب عليه السلام، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني روح الله رحمته وفرجه وتنفيسه. نعم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. يعني قوم لوط، وجاء مصرح بهم، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وفي سورة الذاريات ذكر رب العزة أن الرسل أرسلوا عليهم بحجارة من طين، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وصفهم بالإجرام، لنرسل عليهم حجارة من طين، كذلك رجز. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وما كان آمن إلا بيت آل لوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته. نعم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. منكرون أنهم غير معروفين، غير معروفين له. وقال بعض أهل التفسير منكرون تنكركم نفسي وتفر منكم فأخاف، كما ذكرنا عن إبراهيم لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، يعني نكرهم، تخوف منهم من شرهم. كذلك لوط يحتمل أنه تخوف منهم. نعم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني لما علموا أنهم شباب استبشروا بفعل الفاحشة اللي واط بهم. وقال لوط عليه السلام إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار، يتوسم العلامة، تقول توسمت فيه الخير إذا رأيت منه علامات الخير، للمتوسمين. ويذكر أهل التفسير معاني ترجع إلى معنى واحد، للمتوسمين للمعتبرين، للناظرين للمتفكرين للمتأملين، كلها بمعنى واحد. نعم. وإنها لبسبيل مقيم، بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد، يمر بها أهل الحجاز في ذهابهم إلى الشام. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كذلك رب العزة أخبر عن أصحاب الأيكة وإنهما لبإمام مبين. نعم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. فقوم شعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وكان من جرائمهم التطفيف مع الكفر. والأيكة هي الغيضة، هي جماعة الشجر، جماعة الشجر. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فالحجر منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى. معنى الآية كذبت ثمود المرسلين، كذبوا رسول، لكن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل، وأرسل لهم نبينا صالح عليه الصلاة والسلام بالناقة آية. ويقولون الكفار، يعني الذين يكذبون برسول، والتكذيب برسول تكذيب لكل الرسل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، سبيل معوجة، أولئك هم الكافرون حقا. كذلك رب العزة وصف أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بكل الرسل، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. نعم. وآتيناهم آياتنا. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. فأصحاب الحجر ثمود رب العزة أرسل لهم آيات، فمنها الناقة لها صفات أنها خرجت عشراء من صخرة صماء وولدت بسرعة، وكذلك تشرب شرب كثير، البئر الذي يسقي القوم رب العزة أمرهم في يوم أن يتركوه لها من أجل أن يكفيها، وتكفيهم من لبنها. فآية عظيمة فعلا هذه الناقة. نعم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. طبعا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وكذلك تحدوا نبيهم واستهزأوا به، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. كذلك من جرائمهم وإسرافهم، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. رب العزة أمنهم، هذه نعمة تقتضي الشكر، لكن قابلوها بالتكذيب. نعم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. بالحق، ومن خلق هذا بالحق يستحق العبادة، وسبق بيان ذلك. نعم. وإن الساعة لآتية. إتيان الساعة لا محالة، كذلك إتيانها أنكره الكفار لتأكيد. رب العزة ذكر الآية بمؤكدات إن واللام، يدل على أن هذا الخبر أنكره الكفار، وسبق بيان تأكيد نعم إتيان الساعة. نعم. فاصفح الصفح الجميل. بالحلم والإغضاء، فاصفح عنهم وقل سلام. كذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالمراد، يعني لأن بعض العلماء قال أنها منسوخة بآية السيف، لكن الذي قال بأنها غير منسوخة حملها على حسن المخالفة والمعاملة بحسن الخلق. نعم. إن ربك هو الخلاق العليم. صيغة مبالغة، الخلاق والعليم، عليم بكل شيء. هناك ارتباط بين الخلق والعلم، فالجاهل لا يستطيع أن يخلق. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ألا يعلم من خلق كذلك؟ نعم، في آيات أخرى. نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالآية لها بيان من كتاب الله، لكن لا، إذا كان البيان من كتاب الله الشيخ عنده قاعدة وضع، لم يجده واف كمله من السنة، والسنة مبينة، فهذا هذه الآية مما بينت في السنة، كما في الحديث، في الحديث الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بعضهم قال أنها السبع الطوال، لكن الشيخ زيف هذا القول ورده، ومما يرده أن آية الحجر هذه مكية، والسبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة، فيقتضي هذا أنها الفاتحة. ما معنى مثاني؟ تثنى قراءتها في الصلاة. طيب سبع آيات، لماذا طيب قيل عنها القرآن العظيم؟ لأنها أعظم سورة. نعم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فلما أعطاك رب العزة السبع المثاني والقرآن العظيم، وهذا حظ عظيم، نصيب وفير، نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الدنيا، إلى متاع الدنيا. نعم. ولا تحزن عليهم، فهذا سبق بيانه، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، سبق بيانه. نعم. واخفض جناحك للمؤمنين. يفهم من دليل خطاب الآية، يعني مفهوم مخالفتها، أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والمقصود أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. هذا لمن استبان عناده بعد الدعوة، وإلا الدعوة مطلوب فيها الرفق واللين، فقولا له قولا لينا، لكن بعد العناد وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. نعم. كما أنزلنا على المقتسمين. المقتسمين ذكر عدة معاني، أحدها يعني المعاني ضعيف. الأول أن الذين هم الذين يحلفون على تكذيب الرسل، يعني بالقسم والأيمان، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أقسموا لكي يقتلونهم ليلا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، في آيات أخرى. كذلك معنى آخر أن المراد بالمقتسمين هم اليهود والنصارى، اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهذا سبق بيانه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قول الثالث، المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة، قالوا عن أن اقتسموا، يعني في الكلام والاتهام، سحر، شعر، هكذا من القسمة، كلهم قال قول. القرينة في الآية تؤيد هذا القول الثالث أنهم جماعة كفار مكة، ولا تنافي الثاني الذي هو أهل الكتاب وأنهم آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض، بخلاف القول الأول. إيش القول الأول؟ الحلف، الحلف، لأن الله عز وجل لما قال الذين جعلوا القرآن عضين يعني أجزاء أعضاء، فيدل على معنى القول الثالث وقريب منه المعنى معنى القول الثاني. نعم نعم، عضين الأعضاء، ومنه العضة، العضة كأنها هكذا تضبط، العضة. راجعوا لنا التشكيل، هل هي بالضم ولا بفتح العين؟ العضة، العضة، نعم العضة، أحسنت، العضة بإسكان الضاد، العضة وفتح العين، السحر، السحر. نعم، هذه الآية، رب العزة، اقرأ الآية تالي. فاصدع بما تؤمر. أمره أن يعلن الدعوة، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بشهادة رب العزة، اليوم أكملت لكم دينكم، كذلك فتولى عنهم فما أنت بملوم. نعم. وأعرض عن المشركين. وأعرض عن، طبعا الشيخ ما يذكر كل شيء، وإلا يستطيع أن يذكر قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، تدل على تمام البلاغ، لأنه لم يعني ينتقم رب العزة منه، لو لم يبلغ لانتقم الله عز وجل منه. وأعرض عن المشركين، لا تبالي بتكذيبهم، هذا معنى. معنى آخر، أعرض عنهم، وأن هذه منسوخة بآيات السيف، أعرض. نعم. إنا كفيناك المستهزئين. فأعرض عن المشركين على المعنى الأول، وأعرض عن المشركين، لا تبالي بتكذيبهم، لا يصعب عليك ذلك، أو الإعراض بمعنى لا تلتفت لهم، سيأذن الله عز وجل لك بجهادهم. إنا كفيناك المستهزئين، وكفاه رب العزة غير هؤلاء من قريش، كفاه كذلك أهل الكتاب، فسيكفيكهم الله كذلك، أليس الله بكاف عبده؟ نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سبق بيان وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يضيق صدر. نعم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فكرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين، التسبيح والصلاة والسجود. والتسبيح هو في اللغة الإبعاد عن السوء، وفي الشرع تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. نزه ربك عن كل ما لا يليق. وقولي بحمد ربك حال كونك متلبسا بحمد ربك بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال، فصار تنزيه وإثبات. كذلك السجود، طبعا التسبيح يدل عليه حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سجود، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويأتي في القرآن تسبيح على الصلاة، على الصلاة، على الصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال المكروه سبب فسبح بعد أن كفى رب العزة ودفع عنه المكروه فسبح من أجل أن يدفع عنك المكروه واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. واعبد ربك الذل والخضوع والمحبة بما أمر الله عز وجل أن يتقرب له به من جميع أنواع الطاعات على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. واعبد ربك. نعم. وسبق بيان ذلك. نعم. حتى يأتيك اليقين. اليقين قيل في معناه الموت. قالوا لم نكن من المصلين إلى أن قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت. ومنه حديث أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. بعضهم قال المراد باليقين انكشاف الحقيقة وهي متلازمة مع الموت، فبعد الموت تنكشف الحقيقة. هنا تنبيهان: أن هذه الآية الكريمة تدل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة إيش عندكم واجب عليه بحسب طاقته، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. التنبيه الثاني أن ليس فيها دليل لبعض الزنادقة الكفرة الذين يزعمون أن معنى اليقين هو المعرفة، فإذا بلغوا بحسب زعمهم درجة من المعرفة لا يعبدون الله، لا يصلون ولا يعبدون الله، ويستدلون بهذه الآية، وهذا كفر بإجماع، خروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. نعم. أتى أمر الله. صوتك منخفض. أتى أمر الله قرب وقت إتيان القيامة، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. التعبير بصيغة المضي لتحقق وقوعه ونفخ في الصور وهكذا، فلا تستعجلوه. سبق بيان ما استعجلوه وأنه آتيهم. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. بعضهم قال أتى أمر الله فرائضه وحدوده، اختار هذا القول الضحاك ومن وافقه، ورده ابن جرير الطبري، قال لم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنهم استعجلوا إنزال الفرائض قبل أن تفرض عليهم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أظهر المعاني في الروح أنه المراد به الوحي. الوحي ينزل الملائكة بالروح إلى قوله أن أنذروا، يعني بهذا الوحي، بهذا الوحي سمي روحا لأنه في حياة القلوب. نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهنا الأن مفسرة، المفسرة، وسبق بيان سلمكم الله إنذار الرسل. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. سبق بيان أن من خلق هو المستحق بالعبادة. نعم. خلق الإنسان من نطفة، من نطفة في آية أخرى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة أمشاج نبتليه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فصلب الرجل قالوا هو ظهره والمراد بالترائب ترائب المرأة وهناك أقوال أخرى تراجع في بقية التفاسير أمر الإنسان بأن ينظر مما خلق يدل على أنه خلق من شيء حقير حقارة ما خلق ليعرف قدر نفسه ويترك التكبر والعتو أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون مما هنا موصولة من الذي يعلمون حقارته نعم فإذا هو خصيم مبين فإذا هنا الفجائية خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ففاجأ بالخصومة فجائية نعم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والدفء من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين أثاثا ومتاعا إلى حين فأقيل الدفء نسلها والأول أظهر من اللباس يعني من اللباس نعم ويخلق ما لا تعلمون من منافع الأنعام نسقيكم مما في بطونها كذلك ومنها تأكلون من منافعها كذلك وعليها وعلى الفلك تحملون إلى غير ذلك ولكم فيها جمال قرأت أي آية قرأت الآن ويخلق ما لا تعلمون صفحة كم هذه 300 لماذا ما قرأت ولكم فيها جمال نعم ولكم فيها جمال يعني أن اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال أي عظمة ورفعة وسعادة في الدنيا كذلك في الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها فهذا دليل على أنه ستكون هناك مركوبات لا يعلمها المخاطبون وحصل طائرات قطارات سيارات من الأدلة التي استدل بها الشيخ الشنقيطي ولتتركن القلاص حديث فلا يسعى عليها الإبل تترك لا أحد يركب عليها ويستعملها للركوب دليل على استغنائهم منها على هذا المعنى الذي اختاره الشيخ نعم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر طبعا ذكر رب العزة في موضع آخر أنه يخلق ما لا يعلم خلقه غير مقترن بالامتنان سبحان الذي خلق الأزواج كلها هنا ولكم فيها جمال ويخلق ما لا تعلمون على سبيل الامتنان أما هنا من غير امتنان سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قرأت هذه؟ الطريق المستقيم القاصد الذي لا اعوجاج فيه. يدل هذه الآية لها معنيان، أحدهما أظهر، الأول هو الأظهر، وعلى الله قصد السبيل طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله، أي موصل إليه، ليست جائرة لا تميل بصاحبها للطرق، طرق الشياطين، لا، توصلها، توصله إلى الله. هذا أظهر بدليل، ومنها جائر منحرف عن الطريق الموصل إلى الله. وقيل معنى هذا وعلى الله قصد السبيل أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة رسله، لكن هذا ما يستقيم مع ومنها جائر، فالرسل ما يعني تدل على شيء من الجور، رسلا مبشرين ومنذرين إلا إذا يعني وجهنا ومنها جائر. هو قال ومنها جائر يصبح غير واضح، على هذا المعنى الثاني، ومنها جائر يصبح غير واضح، والله أعلم، أنا لم أراجع تفاسير أخرى، ضاق الوقت علي. من وجد تفاسير أخرى وضحت هذا المعنى ثم وجهت ومنها جائر فنريد الإفادة. نعم. ولو شاء لهداكم أجمعين. فالهداية بيد الله عز وجل، وله حكمة أن يكون منهم ظالم لنفسه منهم مهتدي، سبق بيان ذلك. نعم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، سبق بيان ذلك. نعم. ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سبق منة الله عز وجل في إخراج الثمرات. نعم. تنبيهان، الشيخ يرى وجوب، ما دام هناك أمر بالنظر يدل هذا الأمر على الوجوب، وأمر الله عز وجل الإنسان أن ينظر إلى طعامه، فلينظر إلى الإنسان إلى طعامه، كذلك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وسبق بيان البراهين، براهين البعث الثلاثة، سبق بيانها، خلق السماوات دليل على البعث، سبق بيانه، كذلك خلق الإنسان أولا بدء خلقه دليل على البعث، إحياء الأرض بعد موتها هذا كله سبق بيانه. هناك برهان رابع على البعث، وهو إحياء الله عز وجل بعض الموتى، كالذي ضرب بالبقرة وأولئك ثم بعثناكم من بعد موتكم دليل على البعث، كذلك ما أراه الله عز وجل إبراهيم من جمع الطير التي فرقت دليل على البعث، وهكذا. نعم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. خمسة أشياء عظام ذكرت في الآية، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وسبق بيان هذه الآيات. نعم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وسخر لكم الليل والنهار، وسبق بيان نعمة الليل ونعمة النهار. نعم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا الألوان المذكورة، الألوان هذه النباتات ذات ألوان مختلفة مع أنها تسقى بماء واحد ومتجاورة، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. رب العزة له القدرة سبحانه وتعالى اختلاف ألوان ما خلق من الناس والدواب من أعظم الأدلة أنه الخالق سبحانه وتعالى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان له ساق وعلى غير ساق يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فتنبت فيها الثمار الأرض واحدة وقطع متجاورة والثمار متفاضلة سبحانه وتعالى. من أوضح، لأن بعض الناس يرجع ذلك إلى الطبيعة، لا، الطبيعة إذا رب العزة أرادها أن لا تؤثر لا تؤثر، فالنار طبيعتها الإحراق، لكن رب العزة قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فرب العزة يسلب ما يشاء الطبيعة التي خلق لها. نعم. وألقى في الأرض دقيقة ما شرحنا الآية التي قرأت. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله عز وجل. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، لما أخبر رب العزة بالفلك الذي صنعه نوح عليه السلام. أربع نعم عندنا تسخير البحر لتأكلوا منه لحما طريا، كذلك وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، كذلك وترى الفلك مواخر فيه تشق عبابه بالسير، يركبون يحتاجون للركوب، كذلك التجارات ولتبتغوا من فضله. نعم. قرأت الآية؟ اقرأ. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ألاحظ بعد ما ذكر النعم رب العزة قال ولعلكم تشكرون، فالنعم تدوم بالشكر وتزول بنعم إيش نقول بالكفر بالجحود. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لتثبت الجبال هذه ولا تتحرك هذه الأرض، وكرر الامتناء بهذه النعمة في القرآن رب العزة والجبال أوتادة الآيات. الثانية من النعم إجراء الأنهار وسخر لكم الأنهار، كذلك الثالثة جعلوا في الأرض سبلا يسلكها الناس وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. طرق جعله العلامات لبني آدم وعلامات، هذه الجبال تعتبر علامات كذلك، وبالنجم هم يهتدون. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق، سبق بيانه. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم، دل ذلك على تقصير بني آدم في شكر تلك النعم، لما قال رب العزة إن الله لغفور رحيم. إن الإنسان لظلوم كفار، ونعم الله عز وجل كثيرة لا يستطيع أحد أن يؤدي شكرها. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. نعم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، سبق بيان ذلك. نعم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فلا تعارض الآية قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالجواب أن الآية التي فيها أنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين ومن أوزار الذين يضلونهم، فوزر ضلال أنفسهم ووزر إضلال غيرهم، من سن سنة فعليه وزرها. فلا تنافي الآية الأخرى، من سن سنة سيئة فعليه فعمل بها بعده فكتب عليه مثل وزر من عمل بها بعده. نعم. قد مكر الذين من قبلهم، هذا يدل أن من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها. لذلك كل أجور الأمة في صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم. بغير علم الكافر غير معذور بعد بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ترك وكفر لشدة تعصبه، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وهكذا، ألا ساء ما يزرون يحملون، وقال قتادة يعملون. نعم. قد مكر الذين من قبلهم، كفار مكة مكروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ومكروا ومكر الله. من مكر قوم نوح كذلك، وقالوا لا تذرن آلهتكم، كذلك رؤساء الكفر، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. ما معنى المكر؟ المكر إظهار الطيب وإبطان الخبيث وهو الخديعة. وبين رب العزة أن المكر السيء لا يرجع ضرره إلا على فاعله، ولا يحيق المكر إلا المكر السيء إلا بأهله. نعم. فأتى الله بنيانه من القواعد، اجتثه من أصله، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. كذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، الآيات. نعم. ثم يوم القيامة يخزيهم، والخزي الفضيحة على رؤوس الأشهاد، وحصل ما في الصدور علنا، يوم تبلى السرائر علنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نعم، خزي فضيحة. نعم. ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، سؤال توبيخ. نعم. فألقوا السلم، هذه الآية التي كنت ذكرت، فألقوا السلم، أو كنت أقصدها بأنها قرأت بالمد السلام والسلم، السلم الاستسلام والخضوع، يعني لما يشاهدوا هول الموقف يوم القيامة يعاينون الموت أظهروا كمال الطاعة والانقياد. فرعون، الكفار، كل الكفار، الخضوع والاستسلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم، قراءة لست مؤمنا، على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا ألف، من قيادة ألقى إليكم والإذعان استسلم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين الصلح والمهادنة لا يتنافى مع معنى الخضوع والذل والانقياد، لأن من صالح فهو إنقاد، وافق على شروطك. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، هذه كذلك الاستسلام عند معاينة الموت، الاستسلام عند معاينة الموت سبق بيانه أنه لا ينفع. نعم. ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فتتوفاه الملائكة في حال كونهم ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة، ألقوا السلم وأنكروا ما كنا نعمل من سوء، ينكرون ما كانوا يعملونه من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، فيحلفون له كما يحلفون لكم. كل هذا إنكار منهم. بلى تأتي على معنيين لا ثالث لهما، أن تأتي لإبطال نفي سابق من الكلام، هناك نفي سابق فتأتي بلى تبطله تنفيه. ما كنا نعمل من سوء بلى، يعني بلى كنتم تعملون، نفي للنفي، أن تكون جوابا لاستفهام مقترن بنفي خاصة، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ما يصلح يعني أن تكون مثل نعم نعم نعم، جئت البارحة تقول نعم، ما تقول بلى. لكن الشيخ قال فائدة، أما إذا كان الاستفهام إيش عندكم؟ غير مقترن بنفي، فجوابه بنعم لا ببلاء، وجواب الاستفهام المقترن بنفي ونعم مسموع غير قياسي، يعني في شعر العرب أليس الليل يجمع أم عمري وإيانا فذاك لنا تدانا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فالمحل لبلى لا لنعم في هذا البيت، لكن استعمل نعم مسموع غير قياسي، يعني المسموع تبقى على ما سمعت مما استعمله العرب، لا تقيس غيره عليه. نعم. فإن قيل هذه الآيات على أن الكفار يكتمون يوم القيامة، وهنا أنكروا والله ربنا ما كنا مشركين، هل كتموا؟ لا، سبق بيان أن وإن كتموا بأفواههم كذبوا لكن تشهد عليهم أعضاؤهم. نعم. فادخلوا أبواب جهنم. فادخلوا، نعم، فادخلوا أبواب جهنم. بينت آية أخرى أن لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أرجو الله أن يعيذنا، يقول الشيخ، وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابها. أنا كتبت آمين بجواره. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. أنزل عليه خيرا، رحمة وهداية وبركة لمن آمن. هذا يدل على أن غير المتقين لا يجيبون بهذا، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم غير المتقين قالوا أساطير الأولين، أما أهل الإيمان والتقوى يقولون خيرا. نعم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، والحسنة هي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة النظر قالوا لوجه الله، يقول الشيخ. نعم. ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. وقيل لتلك الدار الدار الآخرة، لأنها هي آخر المنازل. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فعند ذلك تلقى عصا التسيار، تلقى عصا التسيار، عصا السير، السفر الذي كنت فيه في الدنيا. نعم. ولنعم دار المتقين، مدح الله عز وجل دار المتقين التي هي الجنة، ولنعم دار المتقين. نعم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. يعني كذلك يجزي الله المتقين، يعني بعدن، جنات عدن يعني إقامة لا يبغون عنها حولا. الذي أحلنا دار المقامة، دار المقامة من فضله. إن المتقين في مقام أمين، آمن، ماكثين فيها فيه أبدا. نعم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فقول عز وجل في الآيات الأخرى كذلك يجزي الله المتقين، يدل على أن تقوى الله عز وجل سبب، هو السبب الذي به تنال الجنة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، طاهرين من الشرك والمعاصي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد، ابتعدوا عن الشرك، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فالذين تتوفاهم هنا الملائكة، وورد قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت، وورد قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس، فرب العزة هو الآمر والذي ينزع الأرواح ملك الموت وتعينه الملائكة. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وسبق بيانه. نعم. ومنهم من حقت عليه الضلالة، وجبت عليه ولازمته الضلالة في آية قبلها. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، سبق بيانه، منهم شقي ومنهم سعيد. نعم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فحرص، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم من ناصرين، حرص النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينفعهم، ونهاه رب العزة أن يذهب نفسه عليهم. نعم. إيش؟ حسرات. سبق. نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا، سبق بيان إنكار الكفار للبعث وبيان أدلة البعث. نعم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، بلا وعدا عليه حقا. فقادر رب العزة على هذا الوعد بكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، كلمح بالبصر عفوا. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه نرجيها إن شاء الله غدا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.